أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالنا، وفرج كل كروب المسلمين، وحول حالهم إلى أحسن حال، وردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، تدلهم بالإنسان الخطوب، وتحيط به أحيانا الهموم والغموم والأحزان والكرب والابتداءات، فماذا يصنع الإنسان عندئذ؟ هل ييأس؟ هل يشعر بالإحباط؟ هل يقول لابد لي من أن أعتزل هذه الحياة؟ أم أن مسألة الابتلاء مسألة قدرية هي ملازمة لكل مؤمن؟ وأكثر الناس بلاء وأشدهم الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. هل على مر الزمن رأينا ظالما يستمر في ظلمه ولا يقتص منه في الدنيا، وعندئذ يشفي الله صدور قوم المؤمنين؟ هل استمر الظالم في ظلمه إلى أن مات؟ وعندما يموت كيف يموت الظالم؟ أما المظلوم الذي هيض جناحه في أن يقاوم الظالم، ماذا يصنع؟ هل يسلم له؟ هل يستسلم؟ أم أنه يجب أن يقنع أن له ربا كريما عزيزا قويا، هو الخلاق هو الخالق وهو الرازق وهو مصرف هذا الكون؟ عندئذ يدعو الإنسان ربه، ويجب عليه أن يقول دائما لا كرب وأنت رب، يقول دائما أو لا يقول أبدا يا رب عندي هم كبير، ولكن يقول يا هم عندي رب كبير، الكبير المتعال الذي يفرج كرب المكروب ويشفي مرض السقيم، ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. إذن مسألة العسر واليسر هذا موضوع حديثنا في حلقة القرآن والإنسان في هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين، وتحت عنوان لا يغلب عسر يسرين، كما قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، تعالوا نسرد معا من كتاب الله سبحانه وتعالى صورا جليلة عظيمة، ربما الجميع يعرفها والجميع يقرأها والجميع يدرك تفسيرها، لكن عندما يعني يظلم ليل الظلم ويعني تتجمع الخطوب والابتلاءات حول المسلم سواء كفرد أو حول المسلمين كأمة، عندئذ يستشرف الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل إنما هي قريب من المحسنين، رحمة الله سبحانه وتعالى إنما هي بفضل الله سبحانه هي أقرب مما يتخيل العبد. عندما يقول رب العباد لأنصرنك ولو بعد حين، إذن المسألة منتهية. مثلا سيدنا نوح أول الدعاء على وجه الأرض، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، يمثل صورة الحق في دعوة الله سبحانه وتعالى إلى أناس جحدوا الحق. وعندما كان الواحد منهم يرى نوحا يستغشي ثيابه، أي يضع ثيابه على عينيه ويضع أصابعه في أذنيه كي لا يسمع كلام نوح، مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم دعا ربه، رب إني مغلوب فانتصر. ليست هذه دعوة نوح فقط، هذه الدعوة كل مسلم أراد أن يرفع علم الحق وما وجد نصيرا، هذه دعوة كل مسلمة عندما تظلم في هذه الحياة، هذه دعوة الأمة التي انهيض جناحها سواء بتقصير منها يعدل أو بظلم الآخرين لها، ما على هذه الأمة إلا أن تقول رب إني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى مجرد أن دعا نبي الله نوح ورسوله إلى رب العباد عز وجل رب إني مغلوب فانتصر. ما قال رب العباد فبعد هنيهة أو بعد مدة أو بعد فترة أو بعد حين أو بعد ردح من الزمن، أبدا. رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا، والفاء تقال للترتيب والتعقيد. نقول دخل أحمد فاء بلال، يعني دخل أحمد وفي عقبه مباشرة دخل بلال. لكن لما نقول دخل أحمد ثم بلال أي بعد مدة، لكن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فيقول رب العباد عز وجل على لسان نوح رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا. الفاء للترتيب والتعقيب مباشرة، مجرد أن دعا نوح ربه. ويجب أن يدعو كل إنسان في وضع نوح أنه مغلوب أن ينتصر له الناصر سبحانه وتعالى، المنتصر المنتقم الجبار القوي. عندئذ يدعو الإنسان ربه رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وعندما يأتي نصر الله عز وجل يظن الظان يعني بعقله أنه يستطيع أن ينجو، كما ظن ولد نوح هذا الظن الكاذب عندما قال مناديا الأب ولده بهذه الموعظة وهذا الكلام الجميل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، تعال اركب معنا في هذه السفينة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال العلماء آوى إلى جبل عقله فأهلكه عقله، لأن العقل الذي لا يحكمه دين فتعسل له. أي إنسان حتى لو حصل على عقل أينشتاين أو عقل سبحان الله العظيم، يعني أي إنسان عبقري على مر التاريخ سبحان الله دون هداية، هذا العقل يودي به إلى الجحيم. عقل دون هدى، عقل والعياذ بالله ضل سواء السبيل، ابتعد عن طريق الله عز وجل. الإنسان لا يأوي أبدا إلى جبل عقله. عقل دون هداية عقل فيه ضلال. أما العقل الذي تحيطه هداية الله عز وجل هو العقل الذي يهتدي به. ولذلك كان النمرود عاقلا لكن ما كان مهتديا، ولذلك الضلال أغوى عقله. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فضلله عقله بهواه فكانت النتيجة. قال سيدنا إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن قضية سبحان الله استخدام العقل دون هداية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة أو عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. تخيل إنسان إلهه ليس هواه فقط، هواه ديناره دولاره سبحان الله، هذه المواد التي يجب أن تستخدم لإسعاد الإنسان لا لشقائه، أما أن أستخدمها غاية وقبلة والعياذ بالله وتعبد من دون الله، هنا تكمن الكارثة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ما كانت نهاية قوم نوح عندما كذبوا هؤلاء الظالمين الذين ظلموا الحق وظلموا أنفسهم وظلموا نبي الله نوح وظلموا رسالته، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه نهاية هؤلاء القوم الذين يعني سبحان الله ظلموا. وهناك دعا المظلوم سيدنا نوح، ويجب أن تدعو الأمة في مثل هذه الأيام في مثل هذه الكروبات التي تحيط بها وتحيق بها، أن تدعو رب العباد عز وجل دعوة نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر. اقلب صفحة التاريخ ونحن نقلب، نذهب إلى سورة الكهف، ويقول رب العباد عز وجل وتعظنا آياته واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر. انظروا إلى الصورة العجيبة التي يصورها القرآن، لكن لأن الوقت ضيق لا أستطيع أن أقف عند مدلولات الكلمات، وأنتم أهل علم وأهل ثقافة كمشاهدين ومشاهدات، لكن ألمس القضية لمسا خفيفا وأقول أنوار تلك الآية تري هذه الصورة من صور نعم الله على عبد من عباده، بما أنعم عليه جنتين حففناهما بنخل جعل بينهما زرعا، سبحان الله، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، يعني لا تنتظر أيضا يعني ماء المطر، قد يأتي مرة وقد لا يأتي مرة، لكن النهر جاري بين الجنتين بين الحديقتين الكبيرتين. عندئذ دخل جنته وقال ربنا وهو ظالم لنفسه. كيف يدخل الإنسان جنته وهو ظالم لنفسه؟ عندما ينسى الإنسان المنعم ويذكر النعمة، عندما تنسين النعمة المنعم، عندما تنسين نعمة الصحة المنعم الذي أنعم عليها بنعمة الصحة، عندما تنسين نعمة المال المنعم الذي أعطاني هذا المال، عندما أرى ولدي أو أبنائي وبناتي وأنسى من الذي رزقني بهما أو بهم، سبحان الله. عندئذ دخل جنته وهو ظالم لنفسه. كيف ظلم نفسه بأنه لم يشكر نعمة الله عليه، ثم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه لهجة الذين يدعون المدنية على مر الزمن من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه حضارة لا تبيد، هذه مدينة، هكذا يقول الإنسان الظالم لنفسه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ولذلك هؤلاء ينتهبون من الدنيا نهبا، لأن الدنيا أو الحياة عندهم فرصة واحدة، فرصة سانحة يجب أن يغتنمها ويجب أن يهتم لها. لكن المؤمن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني الإنسان إذا ضيق عليه في الدنيا يقول سعة الدور في الآخرة، إذا منع من المال يقول إن شاء الله عطاء في الآخرة بإذن الله، عندما يمنع من الصحة يقول إن شاء الله رب العالمين الأمل في الله عز وجل بأن يعوضني ويعطيني كذا وكذا. إذن المسألة الله سبحانه وتعالى كريم، وما علينا إلا أن نقف على بابه، والله عز وجل لا باب له ولا بواب على بابه أبدا، إنما المسافة بين السماء والأرض. هذه الدعوة المستجابة، يا رب يا ربي لبيك عبدي، هذه المسألة. إذن صاحب الجنتين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ثم رتب له شيطانه هواه ما يرتب لكثير من الأمم الباغية والطاغية على مر الزمن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه ترسانة الأسلحة لا تنتهي، هذه القوة الباطشة لا لا لن تخرج من أيدينا، هكذا يقول الناس على مر الزمن. عندئذ قال له شيطانه وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي حتى وإن كان هناك ساعة وهناك قيامة وهناك يوم آخر لأجدن خيرا منها منقلبا، أحسن من هذه. انظر إلى الصورة الأخرى، هذه صورة الكافر المنعم عليه ولكنه ما شكر الله. انظر إلى الصابر الذي قد يكون أقل منه في كل شيء ولكنه قانع وراضي. ماذا قال؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني لماذا أنت تتكبر على بقوتك بأسلحتك بمالك بطغيانك بالتأييد الذي تحظى به؟ أبدا، كل هذا زائل، كل هذا زائل، سبحان الله. لكنك مخلوق من تراب مثلي، أنت مثلي من الثرى وإليه، فلماذا يا سيدي أو علامة يا سيدي التيه والصد؟ سبحان الله، أنت لا تأكل النضار إذا جحد الذهب ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، فعلامة يا سيدي التيه والصد؟ ليه التيه والصد؟ ليه تشعر أنك أعلى من الآخر، أنك أفضل من الآخر؟ أبدا، وإنما أنت سبحان الله إنسان عادي، وإنما أنعم الله عليك نعما ليبلوك ويختبرك، تشكر أم تكفر، كما قال سليمان عليه السلام عندما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر، هذه النعم أعطيت لي ليختبرني. هذه القضية. ماذا قال له صاحبه عندما كان يحاوره هذا الصاحب الشاكر لنعمة الله الفاهم حقيقة وجوده في هذه الدنيا؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي لنرى بين الظالم وهذا الإنسان القانع أو بين الكافر والشاكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم جميعا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذا الامر الذي يجب ان تنشرح به صدورنا، وهو كلام رب العباد سبحانه وتعالى: ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين ابدا. لان العسر في هذه السورة الكريمة معرف، والمعرف محدد، واليسر نكرة، والنكرة هذا شيء لا حدود له. ممكن تقول لواحد بالعامية ان ربنا اكرم فلان كرم، هذا الكرم ما قال اكرمه الكرم، لا، الكرم محدد، لكن اكرمه كرم. انا ذهبت الى المكان فوجدت ناس، يبقى ناس كثيرين، لكن لما ذهبت وجدت الناس، يبقى ناس محددين، عائلة محددة، قوم محددين. فالنكرة ان مع العسر معرفة، يسرى يسرى، سبحان الله، ان مع العسر يسرى ولا يغلب عسر يسرى. والله لو كان العسر في قوة لجاء اليسر، اليسر يعني في طاقة، في داخل الجدار، لدخل اليسر عليه فأخرجه ومكث مكانه. ولكن قضية الصبر، اصبر والصابر بخير. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ على ما تتكبر؟ أنت من تراب سبحانه وإليه تعود. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ لما جلس بعض القوم مع الحجاج فقال: عرفوني بأنفسكم. فقال: أنا ابن فلان من عدة القوم يعني، وأنا ابن صاحب الشرطة، وأنا ابن كذا، وابن يعني أبناء عائلات. واحد منهم مسكين لكن يعني يحفظ القرآن، قال: أنا ابن الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له، أنا ابن آدم، وآدم من تراب. فإذا علامة تتكبر، أنا فخور بأنني ابن آدم، أبي هذا آدم أسجد الله له الملائكة، ولكن عندما يطيع الله عز وجل، سبحان الله. فإذا قضية التكبر، قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا أبدا. قضية إخلاص، قضية يقين، قضية توحيد، قضية عقيدة، سبحان الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندما أرى شيئا جميلا، هذا شيء طيب، أو ما شاء الله له، عندما أرى ولدا جميلا، بنتا صغيرة فيها براءة الطفولة، أرى إنسانا صالحا، أرى شابا يحفظ كتاب الله، أرى بنتا ملتزمة محددة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا يقول له صاحبه: لو دخلت الجنة، هاتين الجنتين، الجنتان التي رزقك رب العباد بهما، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن ماذا قال الآخر، أو ماذا يقول الغني على مر الزمن؟ أنا صنعت بعقلي، صنعت بتفكيري، بإجازاتي العلمية، بمنجزاتي، بسهري، بكثرة أسفاري، أنا واصل ليلة بالنهار. الله سبحان الله، فيروس أنفلونزا بسيط يقعده، سبحان الله، تنتنه عرقة، تقلقه بقة، تميته شرقة. هكذا ابن آدم، أضعف خلق الله. شوف، عملوا قياس وجدوا أن أضعف مخلوق هو المخلوق البشري، أضعف طفل. الفرخ الكتكوت الصغير يخرج من البيضة ينقر الحب، عزكم الله، العجل ينزل من بطن أم، ولا فصيل الناقة ينزل من بطن أم، يقف على أربع ثم يبتدئ في الرضاعة، سبحان الله. بغاز الطير كما قال أحد الصالحين: اللهم ارزقني كما ترزق بغاز الطير. بغاز الطير اللي هو فرخ الغراب، الغراب أسود، الفرخ الغراب يخرج من البيضة أبيض شاهق، فتنكره أمه وينكره أبوه فيبتعد عنه. فلما يخرج من البيضة، هم الأب أسود، الأم سوداء، سبحان، وهو أبيض، فينكرونه، من أين جاء هذا؟ فهو يفتح منقارة، تأتي نوع من الحشرات تدخل في فمه فيتغذى بها، بعد مدة يبدأ شعره أو يعني ريشه في أن يسود يسود يسود إلى أن يعرفه أبوه وأمه، فيعود إليه فيقول الصالح: هذا اللهم ارزقني كما ترزق بغاث الطيب، يعني حتى يولد ويتفقس البيضة عنه ويخرج، ولا عائلة له بعد الله من أحد، حتى أبوه حتى أبواه يتخليان عنه لغرابة منظره بالنسبة لهما. فإذا كان يرزق بغاث الطير ويفرج كرب هذا المخلوق الذي لا حيلة له، ألا يفرج كرب الذين حوصروا والذين يضطهدون والذين ينع عنهم الخير؟ فرج الله قادم لهم بإذن الله بالدعاء المكثف وبالعمل الصالح، وبأن يعيد المسلمون ترتيب أولوياتهم، ليعلموا أن هذه الدنيا ما هي إلا معبر أو قنطرة، لكن الحساب في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلب. العالم كله اليوم وضع يده على قلبه من أزمة المياه، ونحن نقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عام بأمطر من عام، وثبت على مدى 200 سنة الماضية علماء المياه قاسوا وجدوا أن كمية الأمطار في العالم لم تتغير على مدار 200 سنة الماضية، ولكن تقل هنا تزيد هناك، تقل هنا تزيد هنا وتقل هناك، سبحان. لكن الماء سبحان الله طالما أوجد الله الجنس البشري في الحياة أوجد له الماء، لكن قانون الندرة أن الحاجات أكثر من الموجودات هذا قانون غير إسلامي. وإذا كان الاقتصاد الغربي أو الاقتصاد الآخر يتكلم عنه فنحن عندنا كمسلمين ليس عندنا قضية ندرة، عندنا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولو كان الرزق يجري لأن الإنسان يعني له علم وله عقل فكيف يرزق الجنين في بطن أمه؟ ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة لهلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كانت الأرزاق على قدر العقول الحمار لا يجد أكل ولا الجاموس عزكم الله ولا الناقة ولا البقرة، من أين لها من العقل؟ هل لها يعني تعلمت في خرجت في جامعة كذا كي تعمل دراسة جدوى أبدا. ولكن ليس معنى هذا أن هذه يعني قضية توكلية أبدا. الإسلام المسلم متوكل على الله حق التوكل، لكن إيه يتخذ في الأسباب، يتخذ في الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو أي تتحرك وتترك الأسباب وتعمل دراسة جدوى وتذهب وتبحث فيأتيها رب العباد برزقها. وقال عمر رضي الله عنه لا ينامن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن قانون الإسلام هو ترك الأسباب ولكن في إطار أن الرزق عند الله سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أؤكد الآيات حتى يستيقن الإنسان أن الظلم الواقع على إخواننا سواء في غزة أو في غيرها فإن شاء الله إلى, إلى, إلى, إلى, إلى زوال بإذن الله رب العالمين وعلينا بالصبر. لماذا؟ لأن صاحب الجنة يقول له الآخر المؤمن يقول له أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبة وأحيط بثمره. أصبح الصباح فوجئ بثمرات الجنتين كلها انتهت وهي قائمة على عروشها عبارة عن جذوع فقط، لا فروع ولا أغصان ولا أوراق ولا زهور ولا ثمار ولا النخل ولا التمر ولا الرطب ولا البصر ولا سبحان الله انتهت كلها وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. الطيار الذي ألقى قنبلة هيروشيما على اليابان أصيب بجنون سبحان الله، وجاجارين الذي صعد إلى السماء بعقل أو صعد إلى القمر إلى الفضاء استغفر الله صعد إلى الفضاء ولكن بعقل دون هدى قال بحثت عن الله الذي يقولون عنه فلم أجد، وكان حتفه داخل طائرة سبحان الله العظيم. على مر التاريخ كله ماذا صنع قوم هود؟ ماذا صنع ثمود عندما عقروا النخل؟ كيف كانت النهاية؟ سبحان الله أعجاز نخل خاوية. ماذا صنع قوم شعيب؟ سبحان الله لما نهاهم عن عدم العبث بالكيد والميزان وعدم اللعب في أقدار الناس وعدم الاحتكار الذي سبحان الله يعني تؤثمه الفطرة ولا ترضاه ولا يرضاه الخلق السليم. ما الذي حدث لهؤلاء؟ انتهوا سبحان الله. ماذا حدث لأبرهة الحبشي الذي أراد أن يبني كنيسة القليس يحج إليها العرب ويقتلع الكعبة وجاء بالفيلة وكان اسم الفيل محمود سبحان الله، وكان كلما وجه إلى كل مكان يذهب ولكن إذا وجه إلى الكعبة يتوقف. وإذا المسألة لا قنبلة نووية ولا أعاصير أبدا، طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، حصى في منقار الطائر وحصى في رجله اليمنى وحصى في رجله اليسرى، وكل حصى مكتوب عليها اسم الذي تقتله، اسم الذي تقتله يعني مسومة عند ربك مكتوب عليها اسم هذا الظالم الذي أراد كعبة الرحمن بسوء. وهذا حدث في عام الفيل الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر بعد 40 سنة الشروق المحمدي سبحان الله، وانفصل العالم ما قبل سيدنا محمد وما بعد سيدنا محمد. إذن أحداث التاريخ تقول، وما جاء في القرآن وهو القصص الحق يقول، إن نهاية الظالم ليست طيبة في الدنيا، ليست كمان في الآخرة. الآخرة حسابها على الله، لكن نحن نقول في الدنيا سبحان الله، هذا الذي نزل عليه ريح صرصر عاتية، وهذه الريح العقيم، وهذه سبحان قرية لوط ماذا حدث لها لما ارتكبوا ما لا يخطر بعقل. رفع جبريل القرية على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم ألقتهم من علي سبحان الله، فهل ترى لهم من باقية؟ أبدا، وانتهوا وأماكنهم إلى الآن موجودة سبحان الله العظيم. فالمسألة يعني عايزة إعادة حسابات، في أن بس لحظات صبر مع استغفار وتوبة، مع تعاون مسلم مع أخيه المسلم، مع شعور المسلم بمرارة أخيه المسلم، يعني كيف يرقأ لجفن وولدي هناك ما نام، كيف أشبع أنا وأبناء أخي ما أكلوا، كيف آمن أنا وأبناء أختي هناك سواء في فلسطين أو في العراق أو في أي أرض من أرض الله، كيف يعني سبحان الله من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. ولكن أنا أردت استعراض أشياء من سبحان الله. عقبة بن أبي معيط هذا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة جاب سل الجزور الأمعاء الناقة ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل عنه هذا الأذى إلا فاطمة ابنته، وكانت صغيرة السن. يعني عقبة يقول لما قتل أسر في أسر بدر، فجيء به قبل دخول المدينة بثلاثة أميال وأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقتلوه. الأنصار ربما يعرفون قصة عقبة، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين، قال وجدني ساجدا عند الحجر، هكذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع قدمه على رقبته وداس بها حتى كادت عيناي أن تتفلت. يعني الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سبحان الله داس عليه المجرم هذا عقبة سبحان إلى أن إيه؟ إلى أن أوشكت عين الرسول أن تخرج. فانظر إلى هذا الأذى وقتل، حتى قال ما لأولادي يا محمد من بعدي، قال لهم النار والعياذ بالله. وانتهى عقبة والعياذ بالله، وانتهى أبو جهل، وانتهى أبي بن خلف، وانتهى هؤلاء الصناديد سبحان الله العظيم. ما ماذا يعني حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال يا أهل القليب اللي وضعهم فيه، يعني إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله أتكلم جيفا قد نتنت؟ قال هم لكلامي أشد استماعا منكم. إذن يسمعون ويكلمهم صلى الله عليه وسلم سبحان الله. إذن كلام الله عز وجل عندما نقرأ فيه ونقرأ تاريخنا نجد أن يعني ضيق ثم تأتي الساعة. أقوى أو أظلم ساعات الليل هي ما قبل الفجر، ثم ينبرد الفجر سبحان الله بصباح جميل وصباح وشروق من عند رب العباد سبحانه وتعالى الذي يفرج الكرب. وما من عبد فيه هم أو غم ودعا رب العباد وقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسب، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، إلا فرج الله همه وقضى دينه، وما علينا نحن جميعا إلا أن نستشعر العنت الذي يلقاه إخواننا والضيق الذي فيه إخواننا. هذا ابتلاء وهذا تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. هل نشبع وإخواننا جياع؟ هل نكسى وإخواننا عرايا؟ هل نأمن وإخواننا خائفين؟ أين عروة الإسلام؟ أين العروة التي يجب أن نستمسك بها؟ هذه أقدارنا، هذا قدر، ويجب أن نصبر له وأن نعمل من أجل هذا الأمر حتى يفك هذا الأمر عن كل صاحب مشكلة وكل يعني ضيق أو كل صاحب ضيق في كمد أو حزن أو غم في أي منطقة في العالم. لماذا؟ لأن إدخال السرور على المسلم فرض. يعني الناس اللي قاعد يقوم الليل واللي يصوم الاثنين والخميس شيء طيب، لكن هذا نافل. لكن اين ادخال السرور على المسلمين؟ كيف تدخل النكد على المسلم؟ ان تخذله، ان المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه سبحان الله العظيم. دم المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه سبحان الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دينه معرضا سبحان الله. من انتم؟ هكذا الحسن يسأل إخوانه وتلاميذه. قال والله نحن إخوة في الله. قال إذا حزبت أحدكم حاجة، يعني ضيق عليكم والله شعرت بضيق، سبحان الله، هل يضع أحدكم، هل يضع أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد؟ قالوا لا يا إمام. قال لستم بإخوة، إنما الأخ الصالح كما قال علي إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. هذه الأخوة التي وصلت بالصحابة، أن يضع الواحد منهم التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. وإن كنت أنا آمنا اليوم وأخي في حالة من الخوف، الأيام دول، الأيام دول، فلا بد أن ندفع الخوف عن إخواننا وندفع الظلم عن إخواننا بالعمل الصالح وبالدعاء الصالح وبالترتيب الذي نجده. نعم للحكومات ضروراتها أحيانا، ولكن للشعوب اختياراتها. يعني العسر واليسر، هذه حالة الإنسان. يعني العبد يمر بأربع حالات لا خامس لها في الدنيا، كلنا مؤمن وكافر، عنه نعمة أو بلية وطاعة أو معصية، ووجب في كل من الأربع حالة. في النعمة نشكر، في البلية نصبر، سبحان الله، في الطاعة نواصل، في المعصية نتوب. هذه الحالات الأربع. أما أن نكون سادرين في غينا وأن سبحان الله نفصم عرى الأخوة، هذه كارثة. يعني المعتصم، هناك مسلمة في سوق عامورية هناك في بلاد الروم تجلس لتشتري شيئا من تاجر، فما كان من سفهاء الروم إلا أن قاموا بتشبيك ثوبها، ذيل ثوبها، في ياقتها، يعني بحيث أن لما قامت المرأة انكشفت فضحك الروم فصرخت، قالت ومعتصماه. رجل عربي يمر عنده نخوة، عنده شهامة، وهذه طبيعة العربي قبل أن تقلم، فسريعا ذهب إلى بغداد وأبلغ أمير المؤمنين المعتصم. تحرك المعتصم بجيشه وأحال ليلة عمورية إلى نهار من كثرة النيران التي قذفها بالمنجنيق، وجاء بمن صنع هذا بالمرأة بعد انتصاره وفتح عمورية. قال يا أمة الله ناديت نداء ومعتصماه، ربما ومعتصماه انطلقت لم تلاقي نخوة المعتصم، احكمي، يعني يحكم المرأة في هؤلاء، ماذا تريدين؟ قالت يا أمير المؤمن علمنا ديننا أن نعفو عند المقدرة، سبحان الله، التي قال فيها أبو تمام السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب كما تحفظون جميعا. المهم سبحان الله العظيم، أنا أريد أن أقول أن يعني نخوة المسلم نحو أخيه، لأن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فهذه الأخوة يقول فيها ربنا إنما المؤمنون إخوة. لما طرق رجل باب معاوية فقال الخادم لأمير المؤمنين رجل بالباب يقول إنه أخوك، قال هل هو زياد؟ قال لا أنا أعرف زيادا. قال أدخله. فدخل رجل غريب ما رآه معاوية من قبل، قال أنت أخي؟ قال لا. قال من لدن من؟ يعني ما الأبوة التي تجمعني بك؟ قال أبي وأبوك آدم. وضع معاوية أمير من يده على رأسه وقال آه رحم مقطوعة سأصلها إن شاء الله، يعني رحم انقطعت من زمن، سبحان الله، انقطعت منذ زمن، قطعنا أوصالنا، كلكم لآدم وآدم من تراب، فما بال المسلم مع المسلم، سبحان الله العظيم. إذا كان يعني أهل الفسق وأهل الفوضى يجتمع بعضهم مع بعض، فما بال المؤمنين يتفرقون أيدي سبا. أبدا، من الواجب أن المسلم سبحان الله، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا يشعر المسلم أن له إخوة. وذلك لماذا شرعت صلوات الجماعة؟ ما أذهب إلى المسجد لأن أهل الخير كثيرين ويذهبون إلى الصلوات ويسلمون على بعض ويسأل بعضهم عن بعض، أين فلان وأين فلان، الأخوات يجلسوا في المقرأة أو في مجلس العلم سبحان الله، ويدعو لأخواتهم هناك في فلسطين وفي العراق بأن يؤمنهم رب العباد وأن يطعمهم من جوع وأن يكسوهم من عر وأن يحملهم من، وهكذا، لأن هكذا يستشعر المسلم أنه ليس منفردا في هذه الحياة أبدا. بالعكس، لما رفع قطز شعر وإسلام ما الذي حدث؟ سبحان الله العظيم. ولذلك نحن يجب أن نكون مفاتيح غير، مفاتيح خير، مغاليق شر، سبحان الله. لأن التاريخ كله سبحان الله العظيم، يعني أحمد بن حنبل عذب سنوات في قضية أن يقول كلمة واحدة إن القرآن مخلوق. فما الذي حدث؟ سبحان الله. ال- ال- ال- ال- ابن أبي دؤاد الذي حمل الراية ضد أحمد بن حنبل جاء في آخر 4 سنوات شلل لا يتحرك منه، وكان نصفه سبحان الله يقول لو قطع بمقاريض ما شعرت، والنصف الآخر لو وضعت ذبابة عليه لشعرت أن جبلا وضع عليه، ومات محبوسا في جلده، وطلب من الإمام أحمد أن يعفو عنه. نهاية الظالم السيئة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في فلسطين، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يطعمهم من جوع، وأن يكسوهم من عري، وأن يرد عنهم كيد الكائدين، وأن يعني يضيء قلوبهم برحمته وبيقينه. ونسأل الله لهم التثبيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليهم وإلينا جميعا أرض القدس مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى للعراق ولكل أرض الله أن تكون في طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عني خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.